تغميض العينين في الصلاة يقال مكروه، فهل على ذلك دليل؟ مع العلم أن ابن القيم يقول لا بأس به إذا كان يدعو إلى الخشوع في الصلاة. لا أعلم في شيئا إلا أن يذكر أنه لا يدعو في صلاته، ولا أعرف في ذلك حجة واضحة إلا أنه مشهور كثير الفقهاء أنه لا يدعو في صلاته، ولأنه لم يوقن فله لا عدم التوقيت، يعني هذا توقيفية، فالذي لم يوقن فاته أولى، فأعلمه على عدم في هذا. يعني لو كان امامه مناظر يخشى ان يكتب بها لسه مغمض، يعني هروبا من لو الواحد انطي لك يسر، اما اذا كان هل كلهم يدخلون فلا دعوا ما فيه لحسن القراءه له.